كانوا يتعبدون الله في صوامعهم، لكن هذه الدرجة من عاد لي وليا سنبينها بإذن الله في ساعتنا هذه، نبين من هو الولي وما هي الأسباب التي تجعلك تلحق بهذه الدرجة الرفيعة التي يحبها الله ورسوله. لكن بداية، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي هذا من يعاديه، الله عز وجل يعلن عليه الحرب. ولا شك يا عباد الله أن أي إنسان يدخل حرب مع الله هي حرب خاسرة، حرب غير رابحة. كيف تحارب الله؟ قد يحارب الله عز وجل هذا الإنسان الذي يقع في هذه الذنوب التي سنذكرها، ثلاث ذنوب توعد الله فاعلها بالحرب، أعلن على أصحاب هذه الذنوب الحرب. قد يحارب الله صاحب هذه الذنوب في أهله، في ماله، في ولده، يجعل ولده عاقا به، يجعل زوجته عاقة، يجعل زوجته غير مستقيمة معه، يسلط عليه جار سوء، قد يبتليه الله بالأمراض، بضيق الرزق، بالمرض في نفسه أو في أهله. ثلاث أنواع توعد الله أصحابه بالحرب. النوع الأول هو معنا، أي إنسان يعادي أولياء الله، يعادي الولي من أجل أن هذا الولي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يعادي الولي من أجل أن هذا الولي يأمر بين الناس بالمعروف أو يصلح بين الناس، أو من أجل أنه يحافظ على دينه. هكذا بعض الناس. النوع الثاني أتى بقول الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث آكل الربا، توعده الله، أعلن الله الحرب عليه. إذن أعلن الله الحرب على ثلاث أنواع من الناس، ثلاث معاصي: من يعادي الصالحين من أجل صلاحهم، أو الذي يسعى في الأرض فسادا توعده الله بالحرب، أو آكل الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. خلاص، إن لم تنتهي عن أكل الربا والمعاملة الربوية الله يعلن عليك الحرب. ولا شك أن الذي يحارب الله وفي النهاية خاسر، ونرى هذا بأم أعيننا في مجتمعاتنا. نرى الرجل الذي يأكل الربا ويتعامل بالربا لا بد أن يبتلى في أهله وماله ثم إلى زوال، لأنه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. من عاد لي وليا، من هو الولي يا عباد الله؟ يفسر الله عز وجل لنا هذا في القرآن. الله هو الذي بيّن لنا من هو الولي. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. خلاص، ربنا اللي بيّنها سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم يعني مما هم مقبلون عليه من أمور الآخرة. المؤمن الولي العبد الصالح الله يطمئنه: لا تخف مما أنت مقبل عليه من الموت وسكراته، لا تخف مما أنت مقبل عليه من القبر وظلمته وضمته، لا تخف مما أنت مقبل عليه من الحشر والنشور والوقوف بين يدي العزيز الغفار يوم القيامة. لا تخف من السؤال، لا تخف من تطاير الصحف، لا تخف من المرور على الصراط، أسفل منك النار وأمامك الجنة إن مررت بسلام نجوت. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يحزن المؤمن، تأتي إليه الملائكة وهو على سكرات موته، على سرير موته، يبشرونهم بالجنة ويطمئنونهم ممن هم مما هم مقبلون عليه بالأمور الآخرة، ويقولون لهم لا تحزنوا، لا تحزنوا على صغاركم، لا تحزنوا على أموالكم، لا تحزن على زوجتك التي ستتركها، على أبنائك الصغار ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي. ليس الولي كما يعتقد بعض الفرق المنحرفة، بعض الناس من هؤلاء يظنون أن الإنسان إن بلغ في العبادة إلى حد معين يصير هذا الرجل وليا، وعندهم حينما يكون وليا يرفع عنه التكاليف، فلا يؤمر بصلاة ولا بصيام، وإن مات أقاموا له ما تعلمون والعياذ بالله. لكن الولي عندنا هو المؤمن التقي، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كان لله تقيا. إنسان تقي، إنسان تعرض عليه الفتن فيتقي الله، تقي في بصره فلا ينظر إلى حرام، تقي في سمعه فلا يسمع محرم، إن جلس في مجلس غيبة ونميمة قام وانفض، إن كان في سوقه وفي شارعه فرأى المتبرجات غض بصره، إن جلس في مجلس غيبة ونميمة حافظ لسانه، إن تعامل مع الناس بالمال والدرهم والدينار اتق الله في سره وعلانيته، هذا هو التقي، هذا هو التقي. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان الله، مكانتك عبد الله عند الله بالتقوى والعمل الصالح. لا تظن أن مقياس الناس عند الله بالمال ولا بالولد ولا بالجاه ولا بالعلم، بالعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لكنه من الأولياء من الصالحين كانوا عند الله عالي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا: رب أشعث أغبر، إنسان لا يلتفت إليه، لا يؤبه إليه، إن طرق الأبواب لا يفتح له، لكن هذا الإنسان قريب من الله. لماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عبد تقي خفي. لو أقسم على الله لأبره الله، لا تغتروا بالمظاهر. وفي الحديث الآخر يؤتى بالرجل العظيم السمين، رجل كان عظيما في قومه، كان صاحب شان، كبير عائلة، صاحب مال، يشار إليه بالبلال، أتى فلان وذهب فلان، يوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. سلم يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أريد أن أنسلخ من حديثي حتى لا يضيع الوقت، يمر النبي مع أصحابه فيأمر أظن ابن مسعود أن يأتي له بشجر، قطعة شجر سواك يستاق بها، فصعد فأتت الرياح فهبت عن ضرق ساقيه لحيفتان، فضحك الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ مما تضحكون؟ من ضرق ساقيه والذي نفسي بيده، لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الله أكبر، ما الذي جعلهما ثقيلتان؟ إنه طول القيام وسرد الصيام والخوف من الواعد الديان. مكانك عند الله بعملك، بصلاتك، بصيامك، بتقوتك، بتقواك لله تبارك وتعالى. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إنسان يعادي هذا الولي من أجل صلاحه، ونرى هذا كثيرا، يعادون الصالحين من أجل أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هكذا كان دأب إخوانهم السابقين. أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما هو الذنب؟ ما هي الجريمة التي فعلوها؟ إنهم أناس يتطهرون. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. انتهت الجملة الأولى من الحديث، انتقلنا إلى الثانية. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. هنا ذكر الله عز وجل نوعين للولي. الولاية لها درجتان. الدرجة الأولى، والله يحب كلاهما، الله يحبهما عز وجل. الدرجة الأولى العبد الذي يفعل الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل شيء يحبه الله منك الفرائض. صلاة الجمعة هذه، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، أفضل من السنن الرواتب، أفضل من قيام الليل، صوم رمضان، أفضل من صيام الست من شوال، ومن صيام الأيام القمرية، ومن صيام التسع من ذي الحجة. زكاتك الواجبة أفضل من الصدقات. حجك الواجب أفضل من الحج النافلة أو من العمرة. وهلم جرة أفضل شيء تتقرب إليه فعل الفرائض. الصلاة، الصيام، الزكاة، بر الوالدين. ومن نعم الله علينا أن الله عز وجل ما أمرنا وما افترض علينا عبادة إلا جعل لها نافلة. تجد أن الصلاة الفريضة لها من جنسها نافلة، صيام الفريضة له من جنسه نافلة. صيام رمضان ممكن تصوم اثنين وخميس، أيام قمرية. الزكاة صدقات نافلة، الحج عمرة نافلة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. من المفترض أن الإنسان المسلم يكون محافظ على فرائضه. كيف لمسلم لا يصلي؟ كيف لغني لا يخرج زكاة ماله؟ كيف لمقتدر لا يذهب ليحج بيت الله؟ كيف لمستطيع أن لا يصوم رمضان؟ فرائض دي خط أحمر في حياة الإنسان المسلم. دخل رمضان فصلى، خرج رمضان فترك الصلاة، وكأنه كان يعبد رمضان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يأتي أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم وعند غيرهما في خارج الصحيحين. أعرابي يأتي إلى رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، من دلني على عمل إذا فعلته دخلت الجنة؟ ودي كان دأب الصحابة المسلمين، إن هو يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنا عايز أدخل الجنان، أريد أن أنجو من النيران، دلني على عمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وهذه أفضل الأمور. ما خلق الله السماوات والأرض إلا من أجل لا إله إلا الله. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. أين نحن من الصلاة يا أمة النبي؟ بعض الناس نصيبه من صلاة يوم الجمعة فقط، 35 فرض في الأسبوع لا يصلي إلا الجمعة فقط. مؤذن يرفع الأذان وهو في عمله، المؤذن يرفع الأذان وهو على المقهى أمام المباراة، المؤذن يرفع الأذان وهو في الطرقات يتسامر لا يحرك له ساكنا هذا الأذان، وكأن المؤذن لا ينادي عليه حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا يتحرك لأخينا سكينا. تدري لما؟ أصيب قلبه بالمرض والعياذ بالله. اعلم يا عبد الله لو رأيت رجل كبير السن يتكئ على عصا من بيته إلى المسجد، ورأيت الشباب على المقاهي، رأيتهم أنت جالسين شباب صحة وعافية لا يأتون إلى المسجد، فاعلم أن العافية عافية القلوب ليست عافية الأبدان. اللهم أصلح لنا قلوبنا. كيف لمسلم لا يتأثر وإخوانه في المسجد يصلون وهو لا يصلي؟ قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال الأعرابي: والله لا أزيد. فلما انصرف قال النبي: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. يعني الإنسان لو حافظ على الواجبات فقط، وما صلى نافلة وما صام نافلة وما فعل نافلة، حافظ على الواجبات وترك وابتعد عن الكبائر والمحرمات ومات على ذلك، كان من أهل الجنة ويحبه الله. بدليل هذا الحديث: الله يحبه، أفضل شيء يحبه الله منك الفرائض، صيام رمضان، الصلوات الخمس، حج البيت، وهكذا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وخلانه. أما بعد، عباد الله، حديث مبارك، حديث جميل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إن فعل الإنسان الواجبات أحبه الله، والله عز وجل يحب سبحانه حبا يليق بجلاله، صفة فعلية لله، أن الله يحب سبحانه، يحب عباده الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أحد الصحابة أن رجلا يصلي بالناس في مكان ما يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد في الأولى وفي الثانية. قال: ما حملك على هذا؟ سألوه: ما الذي حمله على هذا؟ قال: صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله يحبك من أجل هذا. الله عز وجل يحب سبحانه حبا يليق بجلاله. والسؤال: هل تريدون أن يحبكم الله تبارك وتعالى؟ كيف بك حينما تذهب وتأتي وتأكل وتنام وأنت تشعر أن الله يحبك؟ الملك خالق السماوات والأرض، الرحمن على العرش استوى، من أنت حتى يحبك الله؟ وما تساوي أنت في هذا الكون الفسيح تستطيع أن يحبك الله بفعلك الواجبات؟ هذه الدرجة الأولى للولاية. الدرجة الثانية: أناس فعلوا الواجبات وزادوا على ذلك بماذا؟ بالنوافل. هو يصلي ويحافظ على السنن الرواتب، اثنين قبل الظهر، واربع بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، وركعتا الفجر. كان يقيم الليل في رمضان مع المسلمين، لكن ظن المسكين ان قيام الليل في رمضان فقط فترك قيام الليل. قيام الليل ذنب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومطردة للداء عن الجسد. كان يقيم الليل في رمضان وقام الليل بعد رمضان، كان يوتر في رمضان وحافظ على الوتر بعد رمضان. هناك عباد من أمثال هؤلاء كثر صالحون يتسابقون بالنوافل. اعلموا عباد الله، أن ميدان السباق في أمة النبي هو ميدان النوافل ليس الفرائض، لأن الأصل كله بيعمل فرائض، كله بيصلي خمس، يخرج الزكاة، يحج البيت مع القدرة، يصوم رمضان، لكن ميدان التسابق والتفاضل بين المسلمين في ماذا؟ في النوافل. يا من كنت تقيم الليل في رمضان لا تترك قيام الليل، يا من كنت تقرأ القرآن في رمضان، أسألك بالله أين وصل خيط مصحفك بعد رمضان؟ أتراه يتنقل كما كان في رمضان من البقرة آل عمران النساء هكذا، أم أنه أصابه الهجران وقف هذا الخيط الذي كان يتنقل؟ ما الذي أصابك يا عبد الله؟ لماذا هجرت القرآن؟ كنت تقرأه والحسنات تعد لك والجنان، يذكر اسمك عند الرحمن، ما الذي أصابك؟ كنت في رمضان تتصدق وتنفق وتقابل الفقراء بوجه بشوش، ما الذي تغير بعد رمضان؟ ولا يزال يتقرب إلي عبدي بنوافلي حتى أحبه. وهذا كان دأب الصالحين قبلكم، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الصدقة، فعمر كان نفسه أنه يسبق الصديق أبو بكر منافسة، لكن ليست على الرياسة بعد النبي، ليست على الخلافة بعد رسول الله أبدا. فلما دعا النبي الصحابة إلى الصدقة أتى عمر بنصف المال ووضع في حجر رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ ماذا أبقيت للبيت والعيال والأبناء والمدارس وكيت وكيت من هذه الأمور التي هي بيننا الآن؟ ماذا أبقيت لعمرك يا فاروق؟ ماذا أبقيت لأهلك يا فاروق هذه الأمة؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. في إنسان يستطيع يجيب نصف ماله الآن ويخرجه؟ وأنا ما بأمركش إن أنت تخرج نصف مالك، لكن عايزك تخرج زكاة مالك، عايزك تخرج صدقات ونفقات كما كنت تفعل في رمضان، وإن لم يكن على نفس الحاج، لكن لا تنسى الفقراء. من للفقراء بعد رمضان يا عباد الله؟ فأتى الصديق الأكبر فوضع المال في حجر رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. الله أكبر، يخرج من ماله مرتين في حياته الصديق الأكبر رضي الله عنه وارضاه. اللهم اجمعنا بهم في جنات عدن، في جنات النعيم. هؤلاء كانوا يتنافسون سباق بني الصحابة في النوافل، يأتي أحدهم يريد أن يغزو بعرجته في الجهاد، يرده أبناؤه يقول: يا رسول الله، أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة، فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم فيجاهد فيقتل، فيقول الحبيب: والله إنه ليمشي بها صحيحة في الجنة. الجنة كانت نصب أعين هؤلاء، كانوا يعلمون أن الدنيا مهما طالت قصيرة، مهما عظمت حقيرة، يأتي يوم تنزل من بيتك فلا تعود إليه، تنزل من سياراتك فلا تركبها، تخلع ملابسك فلا ترتديها، إلى قيام الساعة. السعيد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، هذا هو السعيد. وأنت كمسلم تستطيع أن ترتقي إلى الجنان، أنت لسه خارج من مدرسة في رمضان، كنت تصلي الخمس، وكنت تقيم الليل، وكنت تقرأ، وكنت تصدق، وكان لسانك رطبا من ذكر الله، ما الذي أصابك بعد رمضان؟ إذا العدة العدة من الآن، وجاهد نفسك كما كنت تجاهدها في رمضان، لأن النفس من أعداء الإنسان. حديث عظيم مبارك، حتى لا أطيل عليكم يا عباد الله، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يوفقه الله، يوفق الله هذا العبد الصالح فلا يسمع إلا خيرا، وبصره الذي يبصر به فلا ينظر إلا إلى خيرا ولا ينظر إلى الحرام، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها الله يسدده، الله يوفقه. لماذا؟ لأنه عبد تقي، لأنه عبد نقي لله عز وجل، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. أسأل الله أن يحبنا، أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعل مصر بلد أمن أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.